وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه، وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الإسراء عند قوله تعالى: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. أعلم الله تعالى أن الملك إنما يرسل إلى الملائكة، يعني عندما طلبوا أن ينزل عليهم ملائكة تبين لهم وتشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مرسل من ربه، فأجابهم سبحانه وتعالى. نعم، لأنه لو أرسل ملكا إلى الآدميين لم يقدروا أن يروه على الهيئة التي خلق عليها، وإنما أقدر الأنبياء على ذلك وخلق فيهم ما يقدرون به ليكون ذلك آية لهم ومعجزة، يعني لا يستطيعها غيرهم من البشر. نعم، وقد تقدم في الأنعام ويذكر هذه الآية. العلماء يذكرون أن سيدنا ابن عباس السبب في ذهاب بصره أنه مرة واحدة رأى سيدنا جبريل على هيئته، هكذا يذكر العلماء. ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يكرمنا. قال: وقد تقدم في الأنعام يعني نظير هذه الآية، وهو الذي تقدم يعني قوله سبحانه: وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر انتهى ثم لا ينظرون، يعني نحكم بحكمنا. نعم، إن لم يستجيبوا على الفور، ولو جعلناه ملكا لو فرضنا يعني لجعلناه رجلا. وقد تقدم الكلام فيه. نعم، قوله تعالى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. يكفي الله سبحانه وتعالى شاهد يعني يشهد يعني قريب منا سبحانه وتعالى، كما أنزل بقوله: وهو أقرب ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فأعظم شاهد وشهيد سبحانه وتعالى. نعم، يروى أن كفار قريش قالوا حين سمعوا قوله: هل كنت إلا بشرا رسولا؟ فمن يشهد لك أنك رسول الله؟ قالوا: من يشهد لك أنك رسول الله؟ نعم، فنزل: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. هو يعني هو قاتلهم الله، ومن على خطواتهم ومن على طريقتهم. نسأل الله أن يكفينا إياهم إن شاء الله. يعني ماذا بما يأمركم رسول الله محمد؟ يعني قال إنه رسول الله، لو فرضنا لم يكن رسول الله، لكن انظروا بما يأمركم، ما الذي يأمركم به وما الذي ينهاكم عنه. يعني لا يريد منكم ملكا، ولا يريد منكم مالا، ولا يريد منكم نساء، ولا يريد منكم عزوة فيما بينكم، ولا يريد منكم أي شيء من الدنيويات. انظروا، طيب ماذا يريد هذا الرجل؟ يعني لو حكموا عقلهم فقط ولم يقل إني رسول الله. طيب بما يأمرنا أليس هو خيرا مما أنتم عليه من عبادة الحجارة والأوثان؟ ويبين لكم يعني سفاسف أموركم، ويبين لكم كيف أغرقتم بالجهل وأنتم العقلاء. لكن قاتلهم الله يعني، والشيطان سيطر عليهم أنه يدعوهم لما يدعوهم إليه من كل الخير، ويبين لهم أن الله أرسله، ومع ذلك متعنتون. نسأل الله العفو والعافية. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت. اللهم اهدنا ولا تضلنا يا أرحم الراحمين. نعم. قوله تعالى: ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء. يعني هذا الأمر والقول الفصل كما قال ربنا، إنه لقول فصل. يعني الحقيقة ومن يهدي الله مهما تبين له ومهما أتيت له بالبراهين والحجج والكلام الفصيح والصريح على أن يهتدي يعني يستجيب لك فيما تدعوه، إذا لم يهده الله فلن تجد له وليا مرشدا. لذلك اللهم اهدنا، يعني نرجع إلى ربنا ونبين له النعمة والمنة أن هدانا، فلا نرى أنفسنا خيرا من غيرنا، يعني بأنفسنا يعني ماذا فعلنا نحن؟ الله هداك، الله أكرمك عندما تقوم بالخير وتفعل الخير، الله اجتباك والله اختارك لفعل هذا الخير. لذلك ما نحقر غيرنا. الله يرضى. في تخيير، لكن ايه أضله الله، يعني معناته ما مندله، ما مندله معناته، لكن في عنده يعني جزء اختياري واضح. لكن الحقيقة الأصل الأصيل يعني سبحانه وتعالى واضح الآية: فريق في الجنة وفريق في السعير. ذلك إيه؟ طيب ليش يكمل هيك؟ يعني إذا بدنا نحكي لك عقلك يعني يتحمل ما نبين لك، عقولنا يعني مثل ما نقول يعني قوتها 220، أما حيجيك مليونين وألفين عقلك بيروح. لأنه سبحانه وتعالى دائما يعني نذكر قوله عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما، من أحصاها من قرأها من عرفها روايات دخل الجنة. ليش؟ حتى تعلم أنه عدل وأنه حكيم وأنه رؤوف وأنه رحيم وأنه ذو الفضل وأنه ذو الجلال وأنه ذو الإكرام وأنه متصف بكل كمال. إيه ليش؟ أنا وإنت يعني نحن مثل الكمبيوتر اللي بيصنعه صاحبه المخترع اللي صنع الكمبيوتر، هل يستطيع الجهاز هذا أن يدرك من صنعه ومن أوجده؟ ونحن أقل من ذلك بالنسبة لله. لذلك الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إيه فالحمد لله. هيك سبحانه وتعالى خلق جنة وخلق نار، ولو شاء أن يهديهم جميعا وجنة بدون نار، ولو شاء أن نسأل الله العافية أن يطغيهم جميعا نار بدون جنة. هذا الله سبحانه وتعالى. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء، يعني ما شاء هذا، لهداكم أجمعين. لذلك سبحانه وتعالى اختار المهديين وجعلهم قلة، هيك سبحانه وتعالى. لذلك بين لنا سبحانه وتعالى بقوله إن الإنسان لفي خسر. لذلك ليش هذا؟ هذا دعم ودعوة، والله دعوة عظيمة لنا، أنه سبحانه وتعالى جعلنا نحن من القلة القليلة. لذلك حتى نعزم وحتى نحزم وحتى نثبت أمام هذه التيارات الضالة الجارفة، هيك يعني ربي سبحانه وتعالى اختار. والاستثناء معيار العموم إلا الذين آمنوا، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نغنى ولا نندم إن شاء الله. والله والله يا أيها الإخوة، هلا يعني كم نعيش؟ كم نعيش؟ خلي يعيش 100 سنة الإنسان، وقل من يعيش 100، وبعدين لا إراحة. لكن والله أذكر هذا كثيرا، يعني عندما الإنسان انتهى ويكون له يعني عقل يفكر، عندما يصير عند ربه سبحانه وتعالى، يعني عندما يرى ما يرى ويرى الخير الذي فعله أمامه، طيب أنا ليش هيك ضيعت؟ والله ضيعت كثير. يعني بس يعني شفته، يعني يود الإنسان ولو يفتدي من عذاب يومئذ ببني وصاحبتي وأخي، يعني يود. طيب ليش ما أغنمت أنا؟ لك ليش ليش ليش ما عملت هيك؟ لك ليش ما يعني ليش ضيعت وقت؟ ليش حكيت كلام فارغ؟ بس بقى خلاص انتهى، ما بقى رجع. فنغنم هذا، نذكر هذا والله يا أيها الإخوة خير من أن نذكره بعد فوات الأوان. والله هذا أتكلم لنفسي وأتكلم يعني لأولى الناس بي، يعني أبين لهم ذلك، يعني نغنم ولا نندم. يعني الحياة بالنسبة للوجود يعني ما بتطلع دقيقة، أما وجودنا انظر للدقيقة، يعني ماذا تعمل أمام 1,000,000 سنة؟ 1,000,000 سنة ما بدي أقول لك أكثر، وحياتنا دقيقة من 1,000,000. طيب ما قدرت هالدقيقة تصبر مشان هال1,000,000؟ ما بتستطيع تصبر. لذلك كل شيء يمنعني عن الله هذا أمتنع عنه، كل شيء يمنعني. والدنيا مغريات، يعني أسأل الله العفو والعافية. الله يرحم سيدنا الشيخ مولى رحمة الله عليه، ذكر لي كان من النصارى عندهم راهب، يعني له كرامات أو له هيك أشياء، يزورونه في اليوم بالسنة مرة واحدة، بيعملوا له حفل كبير ويجتمع أهل البلد، وهو قابع يعني بصومعته. قالوا كان يأكل في اليوم مقدار حمصة حتى يجي هذا اليوم، يعني يرونه بهذا الجلال بهذا القرب بهذا بهذا بهذا. سؤال انه يعني كيف تستطيع ان تصبر، ان تصبر على هذه المعيشة؟ انه والله يعني يكفيني هذا اليوم الذي تأتون به. فقال يعني يصبر 359 يوم مشان هاليوم، 359 شان هاليوم، لأن أصبر يوم من شان 359، ما بنقدر نحن نصبر هذا، وما كلفنا كما كان يفعل يعني سبحانه وتعالى. فطرنا، أمرنا بما عليه فطرنا، أمرنا بما عليه فطرنا. طبيعة الإنسان بيحب يركن لشيء، بيحب يعني يطمئن لشيء. طبيعة الإنسان يعني الأصل فيه يعني يأكل يعني بالشيء بالحد الطبيعي. طبيعة الإنسان بيحب الكمال، طبيعة الإنسان بيحب الزواج، طبيعة الإنسان يحب العلم، طبيعة الإنسان بيحب يحب الخير. طب يعني هذا فطرنا، لكن النفس تأمر بعكس ذلك. فما نصبر لهذه الدقيقة، أقل من دقيقة. عمرنا، عمري وعمرك، والله يعني مع الحجج والبرهان، أقل من دقيقة. ما نستطيع أن نصبر دقيقة، دقيقة بس دقيقة. فالله يكرمنا نفهم قبل أن لا ينفعنا إذا الفهم. رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا. يعني نسأل الله العفو بآخر أننا نفهم ونسعد، يعني نبحث. يعني إذا عزمت النفس على ترك المخالفات جالت الروح في الملكوت الأعلى، ثم عادت إلى صاحبها بطرائف الحكمة دون أن يلقي إليها معلم علما. ومن يهدي الله يعني ومن يهدي الله فهو المهتد. لكن متى يعني ترى وتنفعك وينجلي لك هداية ربك؟ عندما تعزم على ترك المخالفات، فروحك تشرق وتصعد إلى الملأ الأعلى لترجع إليك بالحكمة. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نعم. ومن يهدي الله فهو المهتد. اللهم اهدنا في من هديت، اهدنا الصراط المستقيم. كل يوم كم مرة نقول اهدنا الصراط المستقيم يا رب. نعم. ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. قوله تعالى ومن يهدي الله فهو المهتد، أي لو هداهم الله لاهتدوا. ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، يعني عند ما اختاروا الضلالة خلق فيهم الضلال، أما تجلى لهم الخير من الشر. كما نأكل نحن، عندما نأكل يخلق فينا الشبع، نأخذ الدواء يخلق فينا الشفاء إن شاء الله سبحانه وتعالى. دائما هذا ما بننساه، عندما تغلق الباب يخلق سبحانه وتعالى المنع. ولا لا ينفع شيء إلا بالله، لا ينفع شيء. الذي خلقني فهو يهديني، والذي يميتني والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. هو سبحانه وتعالى، هو هذا معنى الذكر. دائما دائما ذكر ما ننسى. نعم. وهذا يعني لا يتعرض مع أمور حياتنا ودنيانا. الإنسان مع أهله، مع زوجه، مع هذا لا يمنع أبدا. نعم. أي لا يهديهم أحد. نعم. ونحشرهم. نعم. فلن تجد له أولياء، فلن تجد لهم أولياء يعني من دون يعني من يتولى هدايتهم، لأنه سبحانه وتعالى عنده الهداية وعنده كل شيء. نعم. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم فيه وجهان، أحدهما أن ذلك عبارة عن الإسراع بهم إلى جهنم. نعم. من قول العربي قدم القوم على وجوههم إذا أسرعوا. نعم. الثاني أنهم يسحبون يوم القيامة على وجوههم إلى جهنم كما يفعل في الدنيا بمن يبالغ في هوانه وتعذيبه. نسأل الله. يعني فكر إنسان، يعني أمر واضح، يعني اللي يسحبه يجذبه على وشه عم يسحبه، فكر إنه وشه على الأرض، يعني فكر واحد يعني عم يسحبوه من إيديه مثلا ومعلقينه بسيارة وعم يسحبوه، ما في أشد من العذاب. فكيف إذا معلقينه من رجلي وعم يسحبوه واللي عم يطشطش وجهه، شو هذا؟ بس الشيء المؤلم المخيف أكثر من ذلك، يعني هذا الإنسان يعني ما تمشي السيارة يعني 500 متر كيلومتر إلا بيموت، يعني ضربات عم تجي ضربات عليه. أما هذا يعني وما هو بميت، يعني يأتيه الموت، يعني العذاب. يعني الناس لما تغيم ألم بتقلك موت أحمر. يا ربي قال كل مسام بجسمه، كل مسامة ما عم بالغ، يأتيه الموت من كل مكان. كل مسام اسمه مكان، يعني من ذيق العذاب اللي هو موت. ومع ذلك هي كل شيء عم يبين لك مين الله وما هو بميت. يأتيه الموت وما هو بميت. وأكثر من هيك هذا اللي شفتوه يعني ذكرت لكم، ومن ورائه عذاب غليظ. نسأل الله العفو والعافية. هذا لك يا بني آدم، هذا سبحانه وتعالى. لذلك اللهم اهدنا في من هديت. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يا رب. نعم نعم. وهذا هو الصحيح. الله أكبر. يعني يسحبون على وجوههم، نسأل الله فيه، ولا يموتون. يعني يعني هيبقى ساعتين ثلاثة ما بنخليه يموت، فشلون إذا يومين ثلاثة؟ وكيف إذا سنتين ثلاثة؟ يبقى بهذا الحال سنتين؟ معقول؟ لا مو سنتين، يعني لا عشرتين، لا ميتين، لا ألفين، شيء ما العقل لا يستوعب، ما يستطيع يعني أن يرى هذا، يعني أو يستوعب هذا العذاب. واللي ما بيصدقه يكفر. هذا أمام أعدائنا إن شاء الله. نسأل الله العفو والعافية. وهذا تثبيت لنا أنه جايون. طول بالك، لكل أجل مستقر وسوف تعلموا. طولوا بالكم، يعني أنتوا يعني قد ما فعلوا بكم هذه، إنما اقضي ما أنت قاض، بلط الزرقاء يعني مثل ما بيقولوه، اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. يعني شو بدك تساوي؟ كلها دنيا وخلصت. شوف بوضوح يعني قالوا له هذا الكلام لمين؟ يعني بيفعل يعني بيقطع الأيدي والأرجل قاتله الله فرعون. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إن وعدين مكنوا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. خير اللي عند الله أكثر، وأبقى يعني من دوام بالنعيم أكثر من القرآن. يعني من أجل هذا نتلوه ومن أجل هذا نحفظه. لذلك مرجعنا أحلى شيء والله القرآن، بس هيك حد أقرأ. يا سلام، الله يكرمنا. نعم. في حديث أنس رضي الله عنه، في حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، الذين يحشرون على وجوههم، أيحشر الكافر على وجهه؟ يعني عندما، هذا شكل ثاني من التعذيب، يعني عندما يحشرون على وجوههم، هذا أمر آخر، يعني واقف على وجهه مو على رأسه، يعني نعله أخمص قدمه عينه، يعني قدمه وجهه، وأخمص قدمه أنفه وعينه. فكر واقف على عينه وعلى أنفه، فكر لي هيك، يعني بس هيك تصور، وهذا كلام الله. يعني نحشرهم على وجوههم واقفين، يعني وسبحانه وتعالى يجعل عندهم قدرة يقفون على وجوههم. يعني فالحمد لله، هلا بتطلع الحمد لله تملئ يعني فاك وقلبك، الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله، ما يعني ما بيعطي فرحته لحد الإنسان، الحمد لله أنا مؤمن، أنا بعيد عن هذه الأوصاف. نسأل الله العفو والعافية. وأعداؤك الذين يكونون عقبات أمامك لهم هذه الأوصاف، فلذلك إنسان يثبت ولا يعبأ بهذه الأمة كلها، نسأل الله العافية. ومع ذلك ربي ما كلفنا إلا بما فيه وسعنا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس الذي أمشاه على الرجلين قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة حين بلغه: بلى وعزة ربنا. أخرجه البخاري ومسلم. كأنه اتخذ على هيك دهش، بلى وعزة ربنا، يعني نعم. والحديث رواه البخاري ومسلم، يعني بلى وعزة ربنا، هؤلاء أعداؤنا، لذلك نتشفع بهذا. يعني لذلك اللهم لا تمكنهم منا يا رب، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا، وحسبك يعني، ويكفيك هذا الكلام، يعني حسبك هداية، وحسبك قناعة، وحسبك ثباتا، وحسبك دفعا، وحسبك ذكرا، وحسبك انتباها، وحسبك اقداما. هذا شو بدك اكثر من هيك؟ كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. عميا وبكما وصما، قال ابن عباس والحسن: اي عمي عما يسرهم. يعني خذ الايه هيك مية ظاهرة اولا قبل ان ندخل في يعني تفاصيلها، يعني أعمى وأبكم وأصم، أخذنا له ثلاثة بس، يعني أعمى وأصم وأبكم بس هذا هيك يعني. والآية واضحة يعني نحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. والواحد يعني قديش بيدفع تروح عينه، كل ماليته بيدفع، بس الله يسلم ادنه كمان لسانه، كل هذه الاشياء يفقدونها. وما عم نحكي حكايه، مو حكاية عم نحكي ألف لا لا، هذا كلام الله اللي عم نحفظه والذي حفظه سبحانه وتعالى. نعم نعم سيدي. وقال ابن عباس والحسن أي عمي عما يسرهم، بكم عن التكلم بحجة، صم عما ينفعهم. وعلى هذا القول حواس، يعني هذا أشد يعني. لا ما لا ما راح مو مثل ما حكي، لا يعني عمي عما ينفعه، يعني هل ينفعه لا يرى، أما يرى ما يضره. لا العمى العمى أحسن من هيك، العمى أفضل، العمى يضربون إن شاء الله يا رب. نسأل الله العفو والعافية، حيضربون العمى والبكم والصمم، حيضربون يا رب لا تمكنهم منا. نعم. وعلى هذا القول حواسهم باقية على ما كانت، مثل ما أنا فقدانا أو وجودا مع عدم نفعها أشد هذا، يعني واحد معه مي وحيموت عطاش، حيموت عطاش بس ما يعني بإيده بدون ما عم ينفتح، وبده يحمله ألا أبلا ما بينفتح، ليش حامل، ليش حامل البدون؟ نسأل الله السلامة والعفو والعافية. نعم. وعلى هذا القول حواسهم باقية على ما كانت عليه. نعم. وقيل إنهم يحشرون على الصفة التي وصفهم الله بها، أو يعني على ظاهرة أمي بكم صم. نعم. ليكون ذلك زيادة في عذابهم، ثم يخلق ذلك لهم في النار. نعم. فأبصروا لقوله تعالى والله كل الأمور آمنا بها، لكن يفصلها لنا ربنا، لكن لو لم يفصلها الأمر والله بين واضح وضوح النهار. يعني فكر يعني مين الله، بس دائما كل العبادة رأس العبادة أبس العبادة معرفة الله، يعني سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا فكر إنه بده يعذبه، بس الله يريد عذابه أو يريد إنعامه، فبس والله أكثر من الجنة وأكثر من جهنم، لكن عم يبيننا سبحانه وتعالى لعلهم يعني يرجعون. وحتى نقدم لحنا يعني من الأشياء التي عشنا بها ونعرف يعني شيء منها بالجنة، يعني هذا في الدنيا. أما والله سبحانه وتعالى يفعل بالإنسان أكثر من الجنة وهو في الدنيا، يعني يعني حتى قال بعضهم إذا كان أهل الجنة على ما نحن عليه والله هم في نعيم. هيك بصير يعني، يعني هالنشوة اللي بتصير عند الإنسان بعبادة وقرب ربي منه سبحانه وتعالى، يعني الله الله يخلق العذاب، يعني يعني طالما بقلب يعني وسط النار كوني بردا وسلاما، بوسط النار جنة سواها جعلها. فكيف إذا ما في شيء سبحانه وتعالى، يعني هذا الله سبحانه وتعالى، لذلك يفصل لنا ما عنده سبحانه وتعالى. ولا والله آمنا بالله، يعني إذا سبحانه وتعالى يريد أن يعذبه، يعني بعضه يعني يعذبه الأدعون يعني بالغرب أكثر الدول انتحار أكثرها رفاهية، طب شو صار له؟ ما الذي حدث نزل عليه حتى انتحار؟ من هات عذاب انت شايفه أمامه كل شيء، لكن هذا من هذا العذاب حتى ما عاد استطاع، يعني ما يستطيع أن يعيش، فيقتل نفسه. هذا الله. لذلك دائما نذكر الله، دائما نذكر الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا أذكر الله ذكرا كثيرا، هذا معنى أذكر الله ذكرا كثيرا سبحانه وتعالى. نعم. ثم يخلق ذلك لهم في النار، في النار، فأبصروا لقوله تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعون. قال يعني وجه الدلالة رأى. وطيب كيف كانوا عميا ورأى؟ يردها عليهم حتى يزدادوا خوفا يعني ورعبا يعني وألما يعني. نعم. وتكلموا لقوله تعالى دعوا هنالك ثبورا، كمان يعني ثم تكلموا، يولولوا على حالهم. ها، وتكلموا، ما قلنا يعني الآية ثم قال وتكلموا لقوله تعالى دعوا. دعوا شو معنى تكلموا؟ يعني يلومون ويصرخون، يعني دعوا هنالك ثبورا، نسأل الله العافية، يعني ثبورا هلاكا يعني. كمان ثم كما وسمعوا، سمعوا مع أنهم كانوا عميا وبكما وصما، يجعل سبحانه وتعالى لهم هذه ليعذبهم بها لقوله سمعوا لها تغيظا وزفيرا. نعم. وقال مقاتل بن سليمان إذا قيل لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها ولا تكلمون، صاروا عميا لا يبصرون، صما لا يسمعون، بكما لا يفقهون. وقيل عموا حين دخلوا النار لشدة سوادها، وانقطع كلامهم حين قيل لهم اخسأوا فيها ولا تكلموا. يعني عندما منادوا وقالوا يا مالك ادع لنا ربك، يا ربي انهم اخسأوا، هذا بعد ما يكون مضى يعني قرن او قرنين وهم ينادون يا مالك لي قضي علينا ربي ربك انه خلص يموتنا من انتهى. قال اخسأوا، عندما يقال اخسأوا ما يستطيعون الكلام، يعني مثل ما قلنا يعني مهما يعني سمعنا الله أكثر وأكبر، الله الله بس هيك الله، يعني العذاب اللي عنده والنعيم الذي عنده ما تستطيع إدراكه والله، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. يعني كذلك هذه لأهل الجنة والجنة، فكر يعني سبحانه وتعالى وعلمي وعلمك ما بيكون نقطة في بحر علم الله، كل شيء بتعرفه. ايه معناته شو هذا الشيء اللي الله بيخلقه؟ ان كان في نعيم وان كان في جحيم، يعني سبحان الله وين ماشيين احنا بقى، وين ماشيين، قديش غافلين عن الله سبحانه وتعالى. يعني الله يكرمنا ان شاء الله نذكر. لذلك اذكر الله فاعلم انه لا اله الا الله يا رب. الحمد لله الحمد لله. نعم والله الحياة بمثل هذه الجلسات ببيتي في بيت الله سبحانه وتعالى. اي والله. نعم نعم. بصير بتلاقي الدنيا بس يلا يعني، وتذكر يعني سبحانه وتعالى ما بدنا يعني طيب في أكل في والله والله بدنا. فكر سيدنا النبي اللهم صل عليه دعي بيش شو العزيمة؟ خبز وزيت، هاي العزيمة مشغلة يعني بحنا شو لحنا صلينا يعني بينا يعني أهل البطن يعني يسأل الله العفو والعافية. بعضهم دعا يبلغ خبز فضة، شو رأيك واحد يعجبك وهي خبزة، فقال لو كان يعني زيت يعني لو كان محل هذا خبز زيت جاب له زيت يظهر تكلف لما جاب له زيت. من انت الحمد لله الذي أطعمنا وأقنعنا. قال له والله ما قنعت، لو قنعت ما كلفتني الزيت. الزيت شو صينا لحنا هم بطني على بطني، لا حول ولا قوة إلا بالله. كم شكل ناكل إن كان على السحور وإن كان على الفطور، كم شكل. لذلك لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل. الله نسأل الله العافية أن يعافينا وأن يكون إنعاما وإكراما لنا إن شاء الله يا رب. يعني الدنيا مثل ما أن يعني الدنيا طريق لتسلك فيه، أنت متوجه يعني لبلدك، والطرقات اللي مشيت فيها ما لك قاعد فيها، مو هون بيتكم، بيتكم مو هون، هنيك هنيك بيتنا. الله يكرمنا نفهمه. وعلى الصراط المستقيم التي نثبت عليها، كمان المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. هذا كلام سيدنا النبي، يعني اهدنا الصراط المستقيم. سبحان الله، كأنه حوت الدين كله، اهدنا الصراط المستقيم. نعم نعم. وذهب الزفير والشهيق بسمعهم فلم يسمعوا شيئا. نسأل الله العافية. نعم. مأواهم جهنم، أي مستقرهم ومقامهم، كلما خبت أي سكنت عن الضحاك وغيره. مجاهد، طفئت، يقال خبت النار تخبو خبوا أي طفئت، وأخبيتها أنا. نعم. زدناهم سعيرا، أي نارا تلتهي. زدناهم، نعم نعم. زدناهم سعيرا، أي نارا تلتهي تتلهب، وسكونها التهابها من غير نقصان في آلامهم ولا تخفيف عنهم من عذابهم. وقيل إذا أرادت أن تخبو، كقوله وإذا قرأت القرآن، يعني أردت قراءته، يعني عندما تريد أن تخبو النار يعني انزدناهم سعيرا. والله مثل ما أنه هو الله سبحانه وتعالى، بس بكفي هي. أي والله. ثم قال قوله تعالى ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا. أشوف ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا. أسأل الله العفو والعافية. إن شاء الله جزاؤنا بأننا آمنا، فالحمد لله الذي هدانا، والحمد لله رب العالمين.